بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف والشارح الجامع رحمهم الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار كأبي جهل بدعة. وأعلم أن الثنعان هنا فرض الرمى قسم، يقول قسم هل هي بالتشديد السين بكسرها فقط؟ وزن البيت قسم بدون تشديد. قالوا رحمهم الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار كأبي جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه يعرفون ذلك، يعني معنى لا إله إلا الله كما تقدم. فالعجب ممن يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في المقدمة في الفرق بين الدين المشركين ودين المرسلين، وبين لك ما هو دين المرسلين الذي حارب به دين المشركين بخمس مقدمات سبقت، بدأ يذكر لك الآن هنا. قال: فإذا كان أولئك من كفار قريش يعلمون ما معنى لا إله إلا الله وكافحوا ونافحوا وقاتلوا وأخرجوا نبيهم من أجلها من داره، تبين لك أن أبا جهل وأضرابه من الكفار كأبي لهب ونحوهما يعلمون تلك الكلمة، فتتعجب في هذا الزمن ممن هو يفعل ما يضاد تلك الكلمة ويقول أنا مسلم، فيكون أبو جهل قد عرف تلك الكلمة وهو لم يعرفها، فهو تجد يقول لا إله إلا الله ثم بعد قليل يقول يا رسول الله اشفع لي، يقع في الشرك له، وهو يقول لا إله إلا الله ويطوف على أحد القبور ونحو ذلك. فإن هذا ادعاءه الإسلام فضلا عن العلم فضلا عن الإمامة، ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار. يعني كيف يدعي شخص الإسلام أو الإيمان أو العلم ويقول أنا أعرف العلم أعرف الدين وأبو جهل أعلم منك في التوحيد؟ نعم، هذا في الحقيقة لما علم أبو جهل التوحيد أعرض عنه. نعم، هذا في الحقيقة من أعجب العجب بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ. بل أجهل الجهل وأفحش الخطأ أن رأس الكفر يعرف هذه المسألة وانت تدعي الإسلام ما تعرفها. نعم، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني يظن كثير من الناس يظن أن إذا قل لا إله إلا الله يعني مسلم حتى ولو أتى بما يناقضها، هذا غير صحيح لا شك. إذا قل لا إله إلا الله هذا كنز عندك، ما تفتح هذا الكنز حتى يتلف. لا إله إلا الله مثل الطير في يدك، إذا فتحت أصابعك طار عنك الطير بالنواقض لا إله إلا الله، فإذا وقع الطير في يدك امسك عليه حتى تصل للسوق وتبيع وتأخذ جزاء بالمال، وكذلك لا إله إلا الله تمسكها تعض عليها بقلبك وقالبك وجوارحك حتى تسلم الروح لله عز وجل وتلقى الثواب بها بالجنة. نعم، فإن أبا جهل وأضرابه لو يعلمون أن هذا هو المراد لما تلعثموا في قولها ولا نازعوا. يعني لو كان فقط يقول لا إله إلا الله قالوها ولا احتاجوا إلى، لكن يعرفون معنى لا إله إلا الله معناه تكسير الأصنام، معناه نفرض الوحدانية لله، معناه نتجه إلا لله، وإلا لم يلزمهم ذلك الأمر بأنهم فقط يقول لا إله إلا الله وينتهون مع دعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن نساءهم ترملوا وأولادهم يعني المشركين يتموا وأولادهم سبوا في السبي وقعوا في المسلمين وأنفقوا أموالا باهظة وتركوا مزارعهم وأموالهم، كل ذلك من أجل، ليس معنى أنهم يقول لا إله إلا الله وما تلفظ بها، لكن يعلمون ما معنى مضمون لا إله إلا الله. نعم، وكذلك لو فهموا. الشيطان لبس عليهم يظنون أنهم لو قال لا إله إلا الله وانسلخوا من دين الشرك أن القبائل لن تكون معظمة لهم. وكذلك لو فهموا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهم خشوا لو انسلخوا من دينهم أن لن يقبل لن يقدم أحد إلى مكة ويعظمونهم الناس، إن كانت قريش معظم فيأتي الشيطان يلبس عليهم. وهكذا غالب من أوتي مثلا مكانة يرد هذا الدين يخشى زوال هالمكانة، يظن أن الدين لن يرفعك، وهو لا يرفعك إلا الدين. فمثلا من ركل الدين رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة يعدون الشيب اللي في الحيطة، ونقل لنا كم عدد الشيبات، مرة 11 شيبة مرة 13 شيبة. وأبو جهل لم يذكر لنا التاريخ حتى كم أولاده ولا كم زوجاته، اندثر فيبقى صاحب الدين. نعم. حتى لو عالم مثلا ليس يعظمون هذا فقط، حتى الطبيب اللي عالجه إذا مرض يعظمونه، هذا طبيب الشيخ الفلاني، هذا طبيب بن باز، الدين يعظمك. وصاحب المعصية يذل، الله يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولا شيء يعليك في هذا الدين سوى التوحيد، والتوحيد يعليك. نعم. وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعوا، لكن علموا أن معناها أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه، والتبري مما سواه. هو التبري مما سواه، وهذا الركن أشد من الأول على النفوس، التبري مما سواه. إنه يقول مثلا نعم نؤمن بما تقول، لكن لن نتبرى من آلهتنا، نقول إلهك حق ونعبده لكن لن نتبرى من هذه الآلهة. لذلك الله يقول لا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت عابد، ولا أنا أعبد ولا أنت عابد، ولا أنا عابد ما عبدتم. تبري، لازم تبري. أيوه، فالتبري ثقيل على النفس. وأكثر من يدعي الإسلام لا يحقق هذا الركن اللي هو التبري، فما يكفر بالطاغوت هذا التبري. يعني لابد أن يقول عبادة هذه الأضرحة باطلة ولا يجوز، وأن أشهد بأن الله واحد سبحانه. نعم. وأنه لابد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل، وأنها تبطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. يعني معناها كسر الأصنام، معناها أعلن بأن هذه المعبودات باطلة. نعم، هذا معنى التبري. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون. نعم. والحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ، يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. يعني شخص تقول يا أخي هذا شرك، ما يجوز طوف القبر، قال يا أخي أنا أعرف أن الله خالق والرازق يكفي، هذا طلب من الشفاعة، نقول هذا هو شرك المشركين الأوائل. نعم. يعني أنها دلت على توحيد الربوبية، ومعلوم أن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية بالتضمن. يعني لا إله إلا الله فيها ربوبية وفيها ألوهية وفيها أسماء وصفات، فيثبت ربوبية أثبت رب بالصفات الكاملة سبحانه. نعم. لكن معناها الذي وضعت له مطابقة أن يكون الله وحده هو المعبود دون كل من سواه. أيوة، يعني هذه مطابقة لها، يعني بدل ما تقول شخص أخلص العبادة لله وحده ولا تشرك مع الله غيره، كلمة لا إله إلا الله هذه تكفيها، كلمة جامعة عظيمة. ومن حكم كلمة لا إله إلا الله للإخلاص فيها ليست من حروف الشفة، يعني وأن تنطق لا إله إلا الله لا تنطق الشفتين على بعض، فمن يقولها في يستطيع أن يقولها أن يقولها بإخلاص ولا أحد يراه، لو أنت ما بعيد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفتين ما تتحرك. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا شك إذا كان أرض للخلق يعلمونها وأنت لا تعرفها هذا من شد الجهل بك. نعم. هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل مما يقال فيه، فالمصنف اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه، وإلا فهو يستحق أعظم بل لا خير فيه بحال. نعم. إذ كان الذي لا يفرق بين الشرك والتوحيد ما في خير، ما يعرف دينه. نعم. والذي يعرف الشرك والتوحيد ولا يعتنقهما أشد وأشد، هذا استكبار، إنهم كانوا إذا قال لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه، وإذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعناها فلا جهل أعلم منه بمعناها، فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. الذي هو الذي فلا جهل فوق جهل معنى هذه من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. يعني الشخص الذي ما يعرف ما هو أصل هذا الدين وأساسه وقاعدته كيف سيعرف؟ يعني لو أن طبيبا مثلا، لو أن رجلا قال عندنا مريض، هل سنأتي برجل نقول له نريدك أن تعمل له عملية تشق بطنه وتداويه ثم بعد ذلك تعطيه من الدواء؟ هو ما يعرف، رجل سباك، هل يصح هذا؟ طيب فين عقل؟ أين عقلك؟ فما نأتي إلا بشيء شخص ماهر يعرف تلك الكلمة، يعرف ذلك العلاج. فالذي لا يعرف أصل هذا الدين ليس فقط طب جسدك، الذي لا يعرف طب قلبه لا يعرف طب قلبه، هذا هو الجاهل الحق. وأتيت بشخص يجهل يتمرس في قلبك يقول هذا هو صح، الشرك والتوحيد غلط. كما لو تأتي بطبيب برجل يدعي الطب وهو سباك أو مزارع وتقول افتح بطني أنا مريض، فإذا هذا جاهل لأنه لم يعطي الأمر حقه ولم يعطي دين الإسلام وقاعدته وأساسه، والذي من أجلك خلقه الله والذي من أجله خلقك الله لم تعطيه حقه، فهذا هو الجهل الشديد. لذلك يجب على كل إنسان، ليس كل مسلم، كل إنسان، كل عبد، أن يتعلم دين الإسلام. وأول واجب في هذا الدين وأهم علم هو علم التوحيد، فيكثر الشخص من قراءته، وكل ما انتهى يعيد، وكل ما انتهى يعيد. وكان شيخ الإسلام إذا قل شيء يقول أنا ما عندي شيء، أنا لازلت أجدد إسلامي. فالشيخ ابن سلم يقول إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يعني يتوسخ، يتسخ كما يتسخ الثوب. وكون الشخص يقول أنا أعرف لا إله إلا الله ومع لا إله إلا الله ولا يحتاج أن أعيدها خطأ، فلا بد أن يرسخ الشخص ذلك الأمر في قلبه، لأنه هو أساس الدين. فإذا كان الشخص قريب من هذا الدين دائما يكون بإذن الله أقوى في نفع في قلبه وانتفاعه بغيره ودرء الشبهات عنه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.